بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في كتاب الإتقان عند المأخذ الثالث من مآخذ التفسير عند الزركشي في كتابه البرهان. ذكر السيوطي مآخذ التفسير من كتاب البرهان للزركشي، والمأخذ الثالث هو الأخذ بمطلق اللغة. طبعا المأخذ الأول هو التفسير النبوي، والمأخذ الثاني تفسير الصحابة والتابعين أو الصحابة بالذات، ثم ذكر تفسير التابعين والخلاف فيه، ثم المأخذ الثالث الأخذ بمطلق اللغة. قال: فإن القرآن نزل بلسان عربي، وهذا قد ذكره جماعة ونص عليه أحمد في مواضع. الأخذ باللغة يعني لا خلاف فيه، بل الإجماع قائم على التفسير باللغة. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فالمرجع فيه إلى لغة العرب، فالمرجع فيه إلى لغة العرب بلا خلاف. لم يخالف في ذلك إلا جماعة قليلة حكى ذلك عنهم، ابن الأنباري في كتابه في إيضاح الوقف والابتداء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن مسألة مرتبطة بالتفسير باللغة، وهي قضية الاستشهاد بالشعر، وكان له رحمه الله تعالى كلاما في هذا، كان له كلام في هذا، وهو قوله لما سئل عن الرجل يمثل ببيت من الشعر في تفسير القرآن فقال: لا يعجبني. واختلف أصحابه رحمهم الله في مراده أيضا. ولا شك أن عمل السلف على صحة الاحتجاج بشعر العرب، وهذا وارد عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وكذلك عن جماعة من التابعين. ولا يتصور أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب هذا المذهب المخالف لما عليه عمل الصحابة والتابعين. والذي يظهر والله أعلم إما أن تكون المسألة عن قضية معينة، وإما أن تكون المسألة عن من يتمثل ببيت الشعر ليحتج به على بعض الأقوال الضعيفة أو القليلة أو الشاذة. وهذا قد يقع، يعني قد يقع الاحتجاج بالشعر لنصرة قول فيه ضعف أو قول فيه شذوذ. فإذا كان هذا مراده فلا شك أن كلامه يكون متناسق، ويفهم قوله رحمه الله تعالى: لا يعجبني أو ما يعجبني. ذكر أيضا لا ليس الشاهد ضعيفا، إنما يكون قول فيه ضعف، يعني قول شاذ، فيستشهد به ببيت شعر يعني لكي يقوي هذا المعنى القليل أو الشاذ، وهذا يحصل. تعرف مثلا أهل بعض البدع لما يحتج به قد استوى بشر على العراقي، المعنى متكلم فيه والشاهد أيضا متكلم فيه، إذا كان على مثل هذا فهذا صحيح. ذكر أيضا كلام للإمام مالك أنه قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وهذا رواه البيهقي في الشعب، وهذا يشير إلى أهمية كلام العرب في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى أهمية هذا الباب اللي هو أهمية يعني كلام العرب في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أنك تجد أن العناية بعلوم العربية فيه ضعف كبير جدا. ولهذا أنا أدعو إلى أن الأقسام المتخصصة في التفسير وعلوم القرآن أن تعيد بناء خطتها بناء على ما هو موجود في كتب التفسير من المواد العلمية، لكي يكون الطالب إذا تخرج عنده على الأقل إمكانية في أن يقرأ في كتب العلم. ومن القضايا المهمة جدا والموجودة في كتب التفسير هي علوم العربية، يعني الأصول الراجعة إلى علوم العربية. فإذا كان الطالب ضعيفا في النحو ولا يعرف كيف يستخرج مادة لغوية وليس عنده إلمام بالبلاغة، ثم يأتي بعد ذلك ويقرأ في كتب التفسير، فإنه سيجد أن كتب التفسير تكون ماذا؟ صعبة، لأن كتب التفسير تشتمل على علوم العربية هذه وزيادة. لكن المقصد أنه يكون من أهداف، يعني من أهداف تدريس الطلاب أن يعرفوا كيف يقرأوا في كتب التفسير، وإلا فإنهم سيمرون على معلومات كثيرة جدا ويتركونها، لا يلمون بها أو يغفلون عنها بسبب عدم معرفة علوم العربية. ذكر بعد ذلك التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، واستند إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو الذي عناه علي رضي الله عنه بقوله: أو فهم إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآن. وهذا الذي يتكلم عنه هو ما يسمى عند غيره بالتفسير بالرأي، التفسير بالرأي المعتمد على العلم، لأنه جعل مرجع التفسير بالرأي المقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. ثم ذكر في ذلك دليلين: الأول حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والثاني أيضا كلام علي بن أبي طالب في ما لما سئل هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، فقال لا، ثم ذكر إلا فهما يؤتاه الرجل القرآن. وذكر أن الصحابة اختلفوا في معنى الآية، فأخذ كل برأيه على منتهى نظره، وهذا ثابت بلا ريب، وهو وقوع الاختلاف بين الصحابة في التفسير، وقوع الاختلاف بين الصحابة في التفسير. ووقوع الاختلاف بين الصحابة في التفسير كما سبق هو أحد أدلة عدم وجود تفسير نبوي لكل ألفاظ القرآن لفظة لفظة، فبقيت أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بلغتهم، وإما ما احتاجوا فيه إلى بيان فإنه قد بينه، وما احتاجوا هم إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا سألوا عنه، وأما ما وقع خلافهم فيه فجله في مسائل يجوز فيها الخلاف والأمر فيها واسع، مثل ما ذكرت لكم سابقا خلافهم في العاديات هل هي الإبل أو الخيل، خلافهم في عسعس هل بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر، خلافهم في ختامه مسك هل هو خلطه أو آخر شرابهم. فمثل هذه الخلافات التي لا تؤثر على جوهر الدين أصلا، وإنما هي مما يجوز فيه الخلاف ويكون فيه أيضا فسحة ومجال لمن جاء بعدهم في أن يتخير من أقوالهم على ما تقتضيه القواعد العلمية. التفسير بمجرد الرأي، يعني بمجرد الرأي بدون الرجوع إلى كتب العلم إلى أهل العلم، بدون يكون المتكلم عالما بما يتكلم به، فهو حرام بالاتفاق، حرام بالاتفاق. واستدل له المؤلف بعدة أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذلك قوله: لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: أضاف البيان إليه. فكأنه يقول: من تكلم في البيان دون أن يرجع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عالما به، فإنه سيقع في الرأي المذموم. وأيضا ذكر الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا الحديث مضاعف عند أهل العلم، وأيضا الحديث الآخر: من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار، هذان الحديثان فيهما ضعف، ولكن أهل العلم قالوا فيما لو صح، خاصة الحديث الأول، أنه فقد أصاب، يعني من تكلم في القرآن برأيه فأصاب، أي أصاب القول الصحيح، فقد أخطأ الطريق إليه، ولهذا هو يذم في عدم أخذه للعلم من وجهه الصحيح، يذم بعدم أخذه للعلم من وجهه الصحيح. ولهذا العامي الجاهل قد يقول في القرآن بقول فيكون قوله صحيحا، لكن طريقه للوصول إلى هذه المعلومة يعتبر خطأ. وهذا هو أقرب أو أوضح ما فسر به هذا الحديث المذكور. ثم ذكر بعد ذلك كلاما للبيهقي في المدخل، والمحقق ذكر أنه ليس موجودا في المطبوع. البيهقي يقول في هذا الحديث نظر، يعني من جهة الإسناد، وإن صح فإنما أراد به والله أعلم فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه لأهل اللغة وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانا لكتاب الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده، وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. هذا كلامه. طبعا قوله رحمه الله تعالى فسبيله أن يرجع بتفسير ألفاظه إلى أهل اللغة هذا صحيح، ولكن قبل الرجوع إلى اللغة عندنا مصدر يعني اللغوي مهم جدا يغفل عنه كثيرا، وهو أنه قول الصحابة والتابعين. تفسير الصحابة والتابعين هو أهم مصدر في التفسير باللغة، يعني أهم مصدر في التفسير باللغة. ولذلك سبق أن ذكرت لكم قاعدة قديما في إما لو تعارض قول الصحابي أو التابعي إنه قول السلف من علماء التفسير مع قول اللغوي، فإن الذي يقدم هو قول من؟ قول الصحابي أو التابعي، لأنهم كانوا من أهل اللسان، يعني كانوا من أهل اللسان أو كانوا في عصر الاحتجاج، بخلاف بعض اللغويين، لأن تدوين اللغة إنما جاء متأخرا، ودونت اللغة على حسب ما سمعه اللغويون وعلى حسب ما اشترطوه، ولم يكن التفسير من كبير مراجعهم، يعني رجعوا إليه لكن لم يكن مصدرا معتمدا أثيرا عندهم. ولهذا وقع في كتب اللغة تقصير في ذكر بعض معاني الألفاظ. من أوسع من نقل من التفاسير هو صاحب القاموس الفيروزابادي وهو متأخر، ولكن المتقدمون منهم مثل كتاب العين، كتاب الجمهرة، كتاب تهذيب اللغة للأزهري، هذه كتب قل فيها النقل عن المفسرين، ليس بالكثرة الكاثرة التي تتناسب مع ما نقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. فهذا إذن يضاف إلى ما ذكره من مراجع التفسير باللغة. أيضا ذكر كلام الماوردي، وكلامه نفيس وله مقدمة فيها نفاسة في كتابه النكت والعيون. أيضا ذكر تعليقا على هذا الحديث وقال: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، إلى آخر كلامه. وذكر أيضا تخريجه لهذا الحديث وهو لا يخرج عما ذكره البيهقي قبله. ثم استدل بحديث أيضا فيه ضعف وهو: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه، وشرح معنى هذا الحديث الذي يعنينا هنا هو قوله ذو وجوه، فذكر أنه يحتمل معنيين: أن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثاني أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم، والأظهر هو الأول. فقد ورد عن أبي الدرداء وصح أنه قال: وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. ولكن ليس مراد أبي الدرداء ولا غيره من الصحابة ومن جاء بعده ممن تكلم من علماء السلف عن وجوه القرآن هي أنه له وجه ظاهر وجه باطن على ما يدعيه الباطنية، وإنما المراد أنه يحتمل أكثر من وجه صحيح معتبر. وإذا كان المراد يحتمل أكثر من وجه صحيح معتبر فهذا هو المقبول في تفسير الوجوه، وليس المراد أنه يحتمل وجها تعرفه العامة ووجها لا تعرفه إلا الخاصة، والخاصة تكون بعض الناس من مثلا المشايخ الصوفية أو الباطنية أو غيرهم، فهذا قطعا ليس مرادا، واعتمادهم على مثل هذه الأحاديث لا يسندهم ولا يعودهم. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين من فسر القرآن كانوا يعلمون هذا المعنى وإن لم يذكروه، ولهذا يرد عند الواحد منهم أكثر من تفسير في الآية، وكل ما قالوا من التفسير صحيح، لأنهم كانوا يرون أن هذا على سبيل الوجوه المحتملة في معاني القرآن. فإذا تفسير ما يتعلق بالوجوه في هذا الحديث هي الوجوه الصحيحة المحتملة المعتبرة عند العلماء. ذكر بعد ذلك أيضا كلام أبي الليث وكل كلامه هذا فيما يذكر في قضية التفسير بالرأي. مما ذكر عن البغوي والكواشي ورجع إلى ذكر كلام البغوي مرة أخرى هي في قضية التأويل، لأن مرتبطة بقضية المشكل، وذكر في التأويل أنه صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، وهي قضية التوافق السياقي، وهذا من البغوي والكواشي تبع له. هذا من باب التخصيص في المصطلحات كما سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن التأويل، وقلنا أن التأويل إما أن يكون بمعنى التفسير وما يكون بمعنى ما تأويل إليه حقيقة الشيء، وأن ما عدا هذين القولين من الأقوال إما أن يرجع إلى أحد هذين المعنيين، وإما أن يكون تخصيص وتحكم، والتحكم كما يقول الطبري لا يعجز عنه أحد، فمثل هذه التحكمات والتخصيصات لا تقبل إلا بدليل. أما إذا جعله الشخص اصطلاحا له وتعامل به في كتابه فهذا يكون من المصطلحات الخاصة ومن الاصطلاحات الخاصة. ثم ذكر الكلام عن البغوي أنه قال غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط غير محظور على العلماء بالتفسير، اللي هو هذا النوع من التأويل غير محظور على العلماء في التفسير. ثم ذكر مثال انفروا خفافا وثقالا، قيل شبابا وشيوخا، وقيل أغنياء وفقراء، وقيل عزابا ومتاهلين، وقيل نشاطا وغير النشاط، وقيل أصحاء ومرضى، قالوا كل ذلك سائغ والآية تحتمله. هذا دل على أن مراد بالتأويل ما تحتمله الآية من المعاني الصحيحة. أما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور، وذكر من أمثلته تأويل بعض الروافض مرج البحرين يلتقيان أنهما علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أنه الحسن والحسين، وأمثلة كثيرة مما هو معروف عن الرافضة وغيرهم أيضا من الباطنية. سنقف عند هذا لأنه سيدخل بعد ذلك في العلوم التي يحتاج إليها المفسر وهي موضوعها طويل، فنقف عندها إن شاء الله، وأنا أبتدئ إن شاء الله بقراءتها في الدرس القادم. نعم كيف ما فهمت عليك؟ أحد مصادر التفسير استقلالا، طبعا أحد مصادر التفسير باللغة أحد مصادر التفسير استقلالا. لو عارضت أحد التفسيرات المعتمدة على تفسير نبوي أو سبب نزول هنا نعم يؤخذ قطعا. نعم هذا ما في إشكال. هذا الأخ اللي كان تكلم عن المشترك اللغوي واللفظي موجود، هل راجعت شيئا؟ اي نعم. ما هو ايش لا السؤال الان دعنا من هذا، لكن السؤال الان كلام شيخ الاسلام في المقدمه يفهم منه انه يرى الاشتراك وما يفهم منه لا هو اذا انت الان في كلامه رحمه الله تعالى في الرده كان يتكلم مع العامدي في قضيه المشترك اللغوي فيه كلام، وحتى كلامه هو ورد على العامدي يعني كأنه مجرد معارضة، يعني لا تستطيع تأخذ منه رأيا واضحا، لكن كلامه في المقدمة ينص عليه ويعمله ويذكر أمثلة له ولا لا؟ فعبارته في المقدمة والمقدمة من آخر ما كتب عندي أوضح بكثير من عبارته في رد على الآمدي، أو ما اتضح لك هذا؟ ابن القيم أمر آخر، أنا معك ابن القيم أمر آخر، نتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه في المقدمة، هل تفهم منه شيء آخر غير أنه يعني غير أخذه بالمشترك وباطنه كذلك؟ أنت أدخلت بمسألة المجاز غفر الله لك، ولا أدري أحد الطلاب ما أدري من هو سمع هذا الكلام ففهم فهما آخر ونقل نقلا غريبا، واتصل علي أحد الإخوة يسألني يقول أنت تقول بقول بعض المبتدعة وما هو؟ قال لي في واحد من الطلاب يعني ناقشك في مسألة كذا، قلت والله ما أذكر ما فيه، حتى قال كلام النفسي، قلت ما أتكلم عن كلام نفسي أبدا، قلت فقال قدمت شيخ الإسلام وكذا، قلت لا إذن هي في المشترك اللغوي فقط، فلعل الأخ الذي نقل ما فهم يعني ما فهم الكلام. قال هنا يقول من التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا، يعني فرق بين المتواطئ والمشترك، مع أنه في كلامه في رد على الآمدي يجعل المشترك من قبيل المتواطئ. طيب قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر، ثم ذكر أمثلة. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إلى آخر كلام. مع ذلك يفرق الآن تفريقا واضحا بين ما يكون من باب المتواطئ وما يكون باب المشترك. ولأن أقول تحرير مثل هذا، خصوصا هذه مسألة في الأخذ بالمشترك ليس لها يعني ليس لها أثر عقدي في التفسير أو في الألفاظ التفسيرية هذه، يعني إعمالها سواء قلنا مشترك أو متواطئ هي النتيجة في النهاية واحد، هو الأخذ بهذه المحتملات. أما قضية قدر المشترك مسألة أخرى، وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها. يعني الطبري منذ أن درسنا وأخذنا أمثلة كثيرة جدا يجوز مجموعة من الأقوال هي في النهاية ترجع إلى ما نسميه المشترك اللفظي. أنت ترى المشترك اللفظي عليه ملحوظة تسميه المشترك إيش؟ تسميه المتواطئ. هذه قضية صارت في جانب المصطلحات، حتى لو يعني لم يكن هناك يعني مشاحة في الاصطلاح أو كان مشاحة، فالنتيجة في النهاية هي الأخذ بهذه الأقوال المحتملة التي ذكرها السلف في الآية، ولا لا؟ أي نعم. لقد فأنا ذكرنا رجعت ولا قصدا، ما كان عندي نية أرجع حقيقة، لكن لو اتصل هذا الأخ ونقل هذا الطالب حفظه الله هذا النقل الغريب لما رجعت إليها. نعم.